بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه إجابة لمجموعة استشارات وصلت حول نفس الموضوع، ربما يكون اختلاف بسيط في بعض التفاصيل، ولكن المجمل معظم الحالات يعني تدور حول نفس حول فلك يعني أو جوهر الموضوع ذاته، اللي هو تعلق شخص شاب يعني بشابة ذكر بأنثى، يا إما في المرحلة الجامعية يا إما في مرحلة يعني أواخر الثانوية العامة التوجيهي، يا إما في وسط العمل على أمل إنه هذا الأمر ينتهي إلى زواج. فنحن نتكلم هنا عن حالة تختلف عن الحالات اللي علقنا عليها سابقا عندما تكلمنا، يعني لما صدرت تسجيل بعنوان بين سذاجة الأنثى ونذالة الذكر، أو بين قلة فطنة الأنثى وقلة مروءة الذكر. الحالة هنا تتحدث عن شخصين يدركان من البداية أن العلاقة شرعية، ينبغي أن تكون شرعية، وأن العلاقة تمضي إلى يعني إلى خير إن شاء الله، وإلى زواج وإلى كذا. وتكثر هذه الحالات في أوساط الناس الذين تربوا إما تربية فيها شيء من المحافظة والأخلاق، أو على الأقل تربية دينية. المشكلة هنا للأسف أن هذه النوعية من الناس، بغض النظر عن الخلفية الأخلاقية البيئية التربوية الدينية، بغض النظر عن هذا، تقع هذه النوعية في نفس الفخ الذي يقع فيه من قبلها ممن علقنا عليهم، ألا وهو البدء بأمر غير مضمون النهاية ولكنني أعلق نفسي به من البداية. كيف؟ شاب ملتزم، فتاة ملتزمة، يريدان لهذا الأمر أن يعني أن يكتب الله سبحانه وتعالى له التوفيق بالزواج، وهو يريدها لأنها ذات دين، ولأنها من ذوات الصلاح، ولأنه إما رآها على خلق وطيب وكذا، كما يحب ويشتهي في الجامعة ولا في وسط العمل، وهي رأته من أولئك الذين يعملون في المجال الإسلامي أو العمل الإسلامي العام أو الاتحاد الإسلامي في الجامعة إلى آخره. لكن أين المشكلة؟ يمن تمنية النفس والأمل بأن هذه العلاقة ستكون وستقوم كما نحب وكما نشتهي وكما نريد، دون أن يكون لدينا مستند حقيقي، دون أن يكون لدينا سند حقيقي لهذه العلاقة، تقدم رسمي، خطبة رسمية، عقد قران إلى آخره، هذا كله يصب في خانة الوهم، يصب في خانة العشق بين قوسين الوهمي، يصب في خانة التعلق الوهمي اللي ربما يكون مرضي فيما بعد. طيب، وهذه القصص يعني تأتيني متكررة جدا. يا دكتور أنا والله ناوي، وبالعكس وأنا خبرت يعني خبرت أهلها وأهلها يعرفون بذلك، وهي نعم أنا أهلي يعرفون، ويعني والدته تعلم ووالدتي تعلم، وأحيانا الأب يعلم، على أمل أنه يعني نعم طيب، لكن يعني خلصوا دراستكم، يعني انتهوا من الدراسة ثم يكون هذا الارتباط. هذا كله على أرض الواقع لا يقدم شيئا، لأنني للأسف، وأقول للأسف، وجدت حالات كثيرة من بعض أولياء الأمور ممن يستهترون بمشاعر الذكر والأنثى، فيعدونهم بس لإسكات الحالة، لإشعارهم بأن يعني طيب يعني عيشوا حياتكم الآن، عيشوا هذه الرغبات، ولكن يضمرون، والظاهر في الأمر أنهم يضمرون في أنفسهم أن هذه العلاقة لن تستمر، وهذه العلاقة لن يعني نسهم في إنجاحها، وكأن لسان حال الأب أنا أعلم أنني لو اعترضت الآن لربما يعني جرت العلاقة من وراء ظهري، ولربما استمروا بهذه العلاقة دون أن يعني بين قوسين دون أن يعني ندرك ما يجري من يعني من لقاءات سرية ومن اجتماعات ومن مشاوير ومن كافيهات ومطاعم وإلى آخره. فيقول لا طيب يا ابنتي مو مشكلة إن شاء الله خير، لكنه يعني احذري يعني طيب خلاص يعني هو إن شاء الله يعني هذا يعني يخلص دراسته وكذا ثم يتقدم. فتمني الفتاة نفسها بناء على كلام والدها الذي غالب ما رأينا يأتي الأمر عند نهاية المطاف وتخرج يعني أسباب ما تم الكلام فيها من قبل، اختلاف جنسية، اختلاف أصول، اختلاف أعراق، وضع مادي، وضع اجتماعي، مهر، ذهب، شبكة. وإذ بهذا الحلم الذي عاش عليه الاثنان لسنوات للأسف يندثر. لكن بالمناسبة سرعان ما ينسى الاثنان الأمر وتتحول الحياة إلى أنها يعني كانت عبارة عن ذكريات مراهقة وانتهى الموضوع. قلتها من قبل وأكررها، في الدفعة التي كنت فيها في الطب كان لدينا 17 حالة من شباب وبنات للأسف علاقة غير شرعية، رايح جاي معاها بين قوسين مصاحبين كما يسمى بوي فريند جيرل فريند سموها ما تشاءون، وطبعا لكن يعني ضمن الحدود بين قوسين العربية الإسلامية إذا صحت يعني إذا صح التوصيف، يعني ما في ليس ثمت مثلا يعني تطور في العلاقة إلى حد زنا أو كذا لا، لكن رايحين جايين مع بعض، خلوات، استهتار في موضوع أنه يأمرها أنا يعني شفتك في اليوم الفلاني كذا لا تفعلي كذا، وهي تأتمر وكأنه زوجها، ويعني والخيال الزائد والمسلسلات الرومانسية والأفلام الرومانسية وكذا، وكل هذا وهم، كل هذا وهم. على أي حال من أصل 17 حالة في دفعتنا التي كتب لها الزواج في نهاية المطاف حالتان فقط من أصل 17، وال15 حالة تتبعت معظمها بعد التخرج، فلانة جاء نصيبها وسبحان الله تزوجت ونسيت، وإذ بي فلان يعني أذكر في يوم من الأيام أن أحدهم كان يسكن معي، عدت إلى البيت وإذا بي يعني بوسادته تمتلئ بالدموع لأن فلانة يعني بين قوسين خانته، وهي الآن متزوجة وهو تزوج بعد ذلك ولديه من الأولاد الآن وانتهى الأمر وأصبح يعني في ذاكرة الزمن. حالة أخرى لا، الأب توقف عند قضية الأصل والجنسية والكذا، طيب أين كنت أيها الأب عندما كنت تعلم أن فلان يتصل بها على البيت ويأتي ليأخذها بالسيارة وكذا؟ للأسف يعني هؤلاء الآباء يعني يحتاجون إلى مراجعة أنفسهم كثيرا. حالة أخرى اختلفوا بمسائل بسيطة جدا، شبكة ومهر وذهب وتجهيزات للعرس بعد أن كانت العلاقة مستمرة 4-5 سنوات. ما أريد قوله نصيحتي لا تبدأ أمرا لا تضمنون نهايته، لا تتعلقوا بأمر لا تضمنوا نهايته، لا تتعلقوا بأمر وأنتم لم تقدموا على خطوة حقيقية بميثاق. سيقول بعض الدكتور وهل يضمن أحد المستقبل حتى الخاطب الرسمي أو اللي عاقد قران أو كذا؟ أقول نعم، الفرق بأن هذا تقدم مباشرة ووضع نفسه بالمسؤولية، وهنا يأتي الفرق الرئيسي بين الحب المراهق والحب الناضج. الحب المراهق يعتمد على الخيالات، يقوم على الخيال، يقوم على بين قوسين المشاوير وأشعار فلان الفلاني وأغاني فلان الفلاني وألبومات فلان الفلاني والمسلسل التركي والمسلسل الهندي والمسلسل المدبلج الكوري والفيلم الفلاني والرواية الفلانية والكاتبة الفلانية. هذا الحب من هذا النوع بالذات عندما يكون حيث لا مسؤولية، بمعنى إيش لا مسؤولية؟ يكون هذا الحب عادة مثلا في المرحلة الدراسية أو الجامعية، الأخ مصروف عليه، لا يملك أمره في أمر المادة، غير مستقل، وهي بنت أبيها أو بنت أمها، والاثنان في الحقيقة غير مستقلين في شأن من أهم شؤون حياتهما وهو الشأن المادي مثلا، بكل سهولة يعيشان كل الأحلام والأوهام والغراميات والكذا، لكن دون أي شيء على أرض الواقع. وبالتالي يكون من السهل محاولة تبرير أي شيء وإسقاط العقبات، لا لا لا لا سنصبر، لا لا لا أنا عارفة نفسي، أنا يعني سأصبر وأنا أريده لأنه من أهل الصلاح ومن أهل الكذا، لا أنا أحبه، لا لا إحنا بين قوسين يعني عش العصفورة يقضينا ومش عارف إيش، وغديني جبنة وبطاطا وعشيني مش عارف زيتونة. المهم هذا الكلام طبعا كلامي لا يعني أبدا أنني أبني المسألة على الموضوع المادي. أنا شخصيا عندما تقدمت لزوجتي وكنت للتو قد أنهيت التخصص، لم أكن قد عملت بعد، وقدر الله سبحانه وتعالى أنني تقدمت يوم الخميس، ويوم الاثنين يعني وصلني العقد من دبي، يعني صار في تفاهم على وظيفة في دبي. فأنا لا أعني أن الإنسان يعني بين قوسين يحيا في حياة زهد، وزهد طبعا أقصد فيه زهد غير حقيقي، زهد متكلف، زهد وهمي، لا هذا لا أعنيه أبدا، لكن ما أعنيه أنه ينبغي علي أن أدرك كشاب وكفتاة أن الحياة الحقيقية تتطلب التزاما، وما أنتم فيه ليس التزاما بعد. ودائما آتي بهذا المثال أنا، وربما طرحته من قبل، بأمريكا كانت الحالات تتكرر فيها قضية وجود بوي فريند وغيرل فريند يعيشان سوية سنة وسنتين وثلاثة وأربعة، حتى إذا ما بدأت تلوح الأنثى بموضوع الزواج والاقتران الرسمي بدأ صاحبنا بالتفلت. لماذا؟ لأن القضية فيها ميثاق غليظ، فيها عقد، فيها استحقاقات مادية، فيها حتى استحقاقات نفسية. بمعنى إيش؟ قد يحصل أنه ربما نظر يعني لهذه أو لتلك، وربما دخل في علاقة وكذا، ولا يشعر أن ثمة رابطا حقيقيا، لأن الرابط الشعوري العاطفي وحده لا يكفيه ليشعر بأن الأمر حقيقي. أما إذا كان هنالك رابط حقيقي، قسم حتى يعني يسمونه هناك العهد the vow هذا أو vow، هذا ميثاق غليظ. ولذلك مرة أخرى أقول أنا لا يعني كلامي أن الأمر متعلق بالأمر المادي، لكن يعني كلامي هل أنتما مدركان مدى حقيقة استعدادية هذه العلاقة وهذا الثنائي لمثل هذه العلاقة والارتباط؟ إذا كان الأمر ليس كذلك، وهو غالبا ليس كذلك، فينبغي مباشرة أن نقطع التواصل مباشرة. نصيحتي ينبغي مباشرة أن نقطع التواصل. إذا كان الله قد كتب هذين الزوجين في اللوح عنده فسيتم هذا الأمر كائنا ما كان، شاء من شاء وأبى من أبى. ولو كان الله سبحانه وتعالى لم يقدر لهذين أن يكونا فلن يكونا كائنا ما كان، شاء من شاء وأبى من أبى. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا نعلق أنفسنا بأوهام لا ندري حقيقة إلى أين ستصل؟ السؤال: يا دكتور أنا أحب فلانة ويعني يعلم الله ما في قلبي تجاهها إلا كل خير، ولكن ويعني في تفاهمات بيننا أحيانا، مراسلات على الإيميل فيسبوك كذا، ويعني وأنا خبرتها أن تخبر أهلها حتى نكون في السليم وكذا. أقول: طيب والآن ماذا فعلتم؟ لا شيء. يعني إيش يعني الآن لم تتقدم؟ لا لم أتقدم بعد. يعني تدري أنا في السنة الثانية، هي في السنة الأولى، أنا في السنة الثالثة، هي في السنة الثالثة، إلى آخره. يعني أنت لم تخطو خطوة رسمية لتنزل هذا الوهم على أرض الواقع. لا بس إحنا جادين وإحنا كذا، وحتى يعني خططنا أنه إذا يعني إذا أنا سافرت ماذا سيكون، وهي تخصصها كيف سيكون. يا جماعة ارجعوا إلى ما قلته قبل قليل، كل ما يبنى الآن هو في عالم الوهم. لا يعني أن التخطيط خطأ، ولا يعني أن وضع العقبات يعني ومحاولة دراسة الأمر ويعني فعل ما يعرف بالجاب أناليسيس في عالم التخطيط والاستراتيجية، لا هذا كله مطلوب. ولكن متى؟ عندما يكون ثمة تقدم حقيقي، ثمة خطوات حقيقية. أما أن يكون الإنسان يبني في عالم الوهم ولم يطرق الباب بعد، وكم رأينا من حالات السهر والبكاء والدعاء والوتر وقيام الليل، وهو حتى إذا ما قوبل بالرفض مرة أو مرتين أو ثلاثة كحد أقصى أدار ظهره وقال: يا بنت الحلال يعني توكلي على الله. وإذ به بعد أقل من شهر يتزوج من أخرى. أكرر الفرق بين هذه النوعية والنوعية التي أشرت إليها من قبل، أن النوعية التي أشرت إليها من قبل من البداية لديها قلة مروءة ونوع من التسلي ونوع من مخادعة النفس ومخادعة الآخرين. أما هنا أنا أتكلم عن شخص صادق، هو أراد ولكن الظرف لم يسمح، وإذ به أمام أول تحدي يسقط. هذا الكلام، هذا الذي أشير إليه الآن، متكرر جدا وبالذات للأسف بين أوساط المحافظين والمتدينين. هي متشوقة لعلاقة يكون فيها شيء يعني من الشرعية، ولكن تريد أن تفرغ كل ما لديها من أحاسيس أنثوية وعواطف ومخرجات ما قرأته في روايات ولا ما سمعته في ألبوم ولا كذا ولا. وهو كذلك يسمع من هنا وهنا ويرى العلاقات أمامه ويريد لهذه العلاقة. ولذلك واحدة من الأمور التي أود أن أنبه إليها هنا هو ما يقع فيه بعض الشباب الملتزمين من الجنسين بعلاقات في الحقيقة هي علاقات غير شرعية، لكن يعطيها مسمى آخر: العمل في سبيل الله، العمل الطالبي أو الطلابي، الاتحاد الإسلامي، والله أرسلت لها يعني فيس يعني رسالة على الفيسبوك لأذكرها بمش عارف بقيام الليل، وهي وضعت له يعني لايك وشير على الفيسبوك بعد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. هذا يعني هذه مخادعة للنفس. هذه الشعور الأنثوي والذكوري يعمل، وإذ بهما بعد فترة تأتيني هي: دكتور أنا ما عاد لي ثقة بهؤلاء الملتزمين، لماذا؟ مناني كثيرا وثم ما حصل شيء. وأنت في الوقت ما هو كان يمنيك ماذا كنت تفعلين؟ كنت تمنينه أيضا، ولكن أنتما الاثنان لم تملكا الصراحة الكافية والشجاعة والجرأة الكافية والشفافية والوضوح بأن نقول وأن نعلن: نحن في طريقنا إلى محبة ولكن على استحياء، إلى حب على استحياء، إلى غرام على استحياء، إلى عشق على استحياء. هذا ما يجري في معظم هذه العلاقات. سؤال آخر: يا دكتور أنا أخبرت والدي ووالدي قال خلاص إن شاء الله خير، يعني أنهي تخصصك وأنت طيب. إذا أنا فعلت اللي علي. أنت فعلت الذي عليك، ولكن مرة أخرى لم يعني ينزل هذا الأمر على أرض الواقع، لم يسقط على أرض الواقع لتعلم هل سيمضي أم لا، وهل أنت بدأت التحدي أم لا. كل الذي فعلته أنك حجزت لنفسك مقعدا في عالم العاطفة حتى لا تنشغل به، فشغلت نفسك بامرأة وبأنثى حتى تركز في الدراسة، حتى لا تشغلك مثلا مواقع انترنت ولا غيره ولا كذا ولا تعارف ولا تشات ولا هذا ما فعلته. لكن في الحقيقة أنت لم تدرك أنك وقعت في نفس الفخ، وهو أنك بدأت أمرا لا تعلم حقيقة إلى أين سيأخذك. طيب ما الأولى؟ الأولى من البداية أوقف هذه العلاقة، الشعور في داخلي نعم، ولكن أحيا حياتي. يا إما أن أتقدم الآن، يا إما أن أغلق الملف حتى أتمكن، حتى أتمكن من الباءة، من الاستطاعة الزوجية المادية، الاستطاعة النفسية، التمكن، الظروف إلى آخره، ثم أتقدم. وأنت كذلك لا تشغلي نفسك ولا تقبلي لنفسك أن تشغل بأمر لا تعلمون حقيقة إلى أين سيصل. هذه النصيحة يعني ما أخفيكم مللت من تكرارها، وآخر مرة وصلتني حالة يعني كنت أن أبكي على صاحبتها منذ يومين. أنا أسجل هذه الإجابة يوم الجمعة، يوم الأربعاء تأتيني حالة طبق الأصل، حتى يعني أول ما بدأت تتكلم ابتسمت، قلت لها أعتذر يا أختي عن الابتسامة، ولكن مللت النسخ المتكررة، مللت منها. يا دكتور عندما جاء وأخبرني كذا، وعندما مش عارف وقال لي ولقد حلمت بك في الجنة ورأيتك يعني معي في الجنة وكذا، تقول وعند يعني كما يقال وعند الإجابة، وإذ به يتخلى عن كل شيء، وإذ به يتحول إلى شخص مختلف ويدير ظهره بكل بساطة. ومن المعلوم أن الأنثى عندما تتعلق بعاطفة أشد من عاطفة الذكر، ومن المعلوم أن الذكر بإمكانه أن يقلب قلبه بسهولة بين أكثر من علاقة، هذا كله معلوم. طيب إلى متى؟ نعم أدرك أن الجامعات فيها مشاكل كثيرة، وأن الفتن كثيرة، وأن الإنسان يريد أن يحفظ دينه، ولكن أنتم لا تحفظون دينكم، أنتم في الحقيقة تؤجلون فقط المواجهة بوهم ربما أضر أكثر مما نفع. كان لدي في الجامعة أيضا في يعني في الدفعة، كان لدي بعض الزملاء أخبروني، كان أحدهم يأتيني يقول أنا متعلق بفلانة، أقول له طيب، يقول بس يعني أنا أحببت أن أخبرك حتى يعني تقول لي أنا ماذا أفعل، أتقدم ما أتقدم، نصيحتك هل تراها مناسبة مناسبة، ولكن الأمر لا يعدو أن يكون تعلقا ووضع على الرف. وسبحان الله هي ثلاث حالات كانت في هذه الدفعة من هذا القبيل، وسبحان الله أحدها يعني بعد التخرج ارتبط وتزوج، وتم يعني وتم الأمر بين قوسين مستورا لمدة أذكر من السنة الرابعة إلى السنة السادسة، يعني سنة رابعة وخمسة وسادسة في الطب. ستقولون ولكن هذا ليس سهلا، أقول نعم، ومن قال أن الأمر سهل؟ ومن قال أن موضوع الحب أصلا وموضوع تعليق النفس بشخص آخر هو أمر سهل؟ ليس سهلا، ولكن على الأقل أن أخطو خطوة حقيقية تجاه أمر يعني يستحق، هذا يحتاج إلى مجاهدة، وعلى الأقل أضمن أنني خطوت الخطوة الصحيحة في الاتجاه الصحيح. أما أن أخطو باتجاه ما لا أعلم إلى أين سيؤدي، وأمني النفس وأشعلها بعلاقات وإيميلات وكذا، وأبعث لها بمرسال وتبعث لي بمرسال، ويعني وبين قوسين ونحن يعني نمارس علاقة حب وغرام يعني من تحت الطاولة عن طريق فلانة عن طريق فلان عن طريق تشات، أكتب منشور معين لا يفهمه إلا فلان، هي تكتب وأنا أكتب منشور لا تفهمها يعني لا تفهمه إلا فلانة، طب ثم ماذا؟ مرة أخرى، طب يا دكتور ماذا نفعل؟ أنا الآن أحب فلانة، أنا الآن كذا، هي أكبر مني، هي أصغر مني، طب فرق السن، طب كذا، هذه الأسئلة وغيرها كلها لن يجيب عليها حقيقة إلا أن تسقط على أرض الواقع، إلا أن توقع على يعني على حياتنا، ثم بعد ذلك نرى نعم أو لا. وكم من أوهام بمجرد أن سقطت على أرض الواقع اكتشف أهلها أنها كانت أوهاما، أو أن يثبت لي لا والله أنا اتخذت القرار الصحيح، والدليل على ذلك أنني عندما تقدمت عندما قالوا لي لا أو نعم كذا كان تصرفي 1-2-3 وانتهى الأمر بكذا، أو على الأقل عندما أعلم أن الأمر مرفوض مثلا أو صعب لا تكون النفس قد غاصت في في في مشاعر كثيرة وفي عاطفة زائدة ثم آتي الآن أعاني كيف أخرجها مما هي فيه. على هامش هذا الموضوع ربما يكون الأمر يحتاج في ذاته إلى يعني إلى إجابة خاصة، ولكن أنا سأضعه الحقيقة على هامش هذا الموضوع، وليسمح لي إخواني وأخواتي بالذات من الوسط الإسلامي الملتزم، احذروا من الأوهام المتعلقة بما نمني فيه أنفسنا من قصص وروايات وصحابة وتابعين وانتهاء بالمجاهدين والمسلمين وفلسطين والأمة والنهضة والكذا. لماذا؟ لأنني أيضا مللت من حالات كثيرة تأتي، والله يا دكتور فلان كنت معجبة به وكان يعني ما شاء الله عليه، طيب إيش ما شاء الله؟ والله ما شاء الله نشيط في كذا كذا كذا كذا كذا، وكان حتى عندما يعني عرض نفسه قلت له أنا يعني أنا مستعدة، قال لا ترى يعني احذري أنا في أي يوم ممكن المخابرات تأخذني والمش عارف الحكومة تفعل، فتقول أنا انتشيت. طبعا هذه يعني كلمة تقول مش واحدة، أكثر من واحدة، وقلت له لا أنا ما عندي مشكلة، سنكون رفيقين في الجنة وسنكون كذا، ويعني تقول إحداهن وإذ به شخص يعني المظاهر تعنيه أكثر من اللازم، وإذ به عنده عقد خواجة وعقد نقص وجاي من بيئة فقيرة، وإذ به يتقلب بين الأحياء العمانية الفخمة ولا أحياء القاهرة المش عارف إيش، ولا يجلس إلا مع فلان وفلان ويحرص على أن يكون مع الداعية المشهور الفلاني، ولا وكلها مظاهر، وإذ به لا يصلي الفجر، والأخرى تقول وإذ به مدمن MBC2 ويناقشني في حل المسألة أو حرمتها ويقول يعني أنت لا تزالين في ذلك العهد القديم، اصحي شوفي الناس وين عايشين، هذول بين قوسين الجماعة الإسلامية هذه والإخوان المسلمين والسلفيين جابونا وراء، وأخرى تقول وإذ به SMS وعلاقات يعني غير شرعية مع فتيات ويحاول أن يعني أن يوجد للأمر مبرر أنه في جمعية محافظة على القرآن ولا في مركز إسلامي ولا في كذا، والأمر كله في الحقيقة مشاعر، وخصوصا الزوجة تعلم بعد حين أن لا أن هذه مشاعر حقيقية أو غير حقيقية، هي أعلم بزوجها من غيرها، وكذلك عند الذكور، والله يا دكتور أعجبت فيها ما شاء الله الحجاب والجلباب وكذا وما كانت تتكلم مع أحد وكذا، يقول حتى إذا ما عقدنا القران وصار الزفاف، وإذ بها سليطة اللسان غير مؤدبة، وإذ بها يعني لا تحترم، وإذ بها مليئة بالعقد، وإذ بها لديها غيرة مرضية، وإذ بها، أقول نعم يعني هي ما شهدته أنت لا يعني بالضرورة أنها إنسانة ملتزمة فاهمة واعية فقيهة صحابية، لا طبعا قد تكون بالعكس هي لا تحدث أحدا من الذكور لأن لديها عقدة أنثوية في المسألة الجنسية، وقد تكون امرأة حية تعلم حقيقة ضوابط التعامل مع الجنس الآخر إلى آخره، ولكن لما لم تضع في نفسك هذا الأمر؟ ما الذي امتحنته؟ آخر يقول لي يا دكتور رأيتها منشغلة ما شاء الله كذا، وحتى إذا أتينا إلى العرس وإذ باهتماماتها اهتمامات أنثى تقليدية تهتم بالعرض عرض الكيك وعرض الرقص وعرض الصور والسلايد شو والكيك شو والكذا. فقلت لها: وأين الكلام؟ وأين الأمة؟ وأين النهضة؟ وأين التميز؟ وأين الهوية الإسلامية؟ وأين كذا؟ كل هذا للأسف لم يعد منه شيء. ما أقوله لا يعني حتى لا يعني حتى لا ندخل في يعني تعميمات، أنا لا أعمم، ولكن الحالات متكررة جدا جدا جدا من نفس النمط، ألا وهو أعجب به، أعجبت به لأنه من الوسط الإسلامي الذي يحمل الرسالة والكذا والكذا والكذا والكذا، وإذ به في الآخر 1-2-3. أعجبت بها لأنها يظهر عليها الصلاح والالتزام والتدين 1-2-3، لكنني عندما ارتبطنا وإذا الاهتمامات كذا. نحن في حاجة إلى مراجعة أنفسنا كأهل كمدعي التزام وتدين، ولذلك لدي حلقة على اليوتيوب المتدينون والأمراض النفسية. هل نحن متدينون حقيقة؟ هل نعي التدين؟ يعني عندما يأتيني شخص يقول: والله يا دكتور عندما تكلمنا أيام عقد القران لا، وينبغي أن يكون لدينا هوية، وأنا حفلتي ستكون مميزة، وسأحاول أن لا يكون فيها مظاهر البهرجة والإسراف الزائد، وسأحاول أن يكون فيها تراث فلكلوري لطيف مع كلمات لطيفة، يقول: وانتهينا بالأمر إلى فندق 5 نجوم رأسمالية، وصورة رأسمالية، وطريقة رأسمالية، وفستان يكلف مبلغ وقدره، وتم الانفصال. بل إن أحدهم يقول لي أنه تم الانفصال لاختلاف الزوجة اللي هي بين قوسين الفتاة المتدينة مع أم الزوج على تفاصيل في قضية باقة الورد والفستان وما شابه. طيب إذن أين الالتزام؟ ستقولون: دكتور ما الرابط بين ما تقوله وبين أصل الإجابة على الاستشارات، قضية العلاقات الوهمية وكذا؟ الاثنان عبارة عن مخادعة للنفس، نخادع أنفسنا بالكلام عن الرسالية والنهضة والأمة والصحوة، وإذ بنا على أرض الواقع عندما نمتحن لا نجد للأسف ما يصادق على ما ندعيه، لا نجد ما يشهد لما زعمناه. مرة أخرى خلاصة ما أريد أن أقوله في هذه الإجابة: يا أيها الشباب من الجنسين، يا أيها الذكور، يا أيها الإناث، يا أيها الرجال، يا أيها النساء، يا حملة الرسالة، يا من أتيتم من بيئة محافظة أو بيئة متدينة أو بيئة رسالية إسلامية أو بيئة فكرية، امتحنوا ما لديكم بأن تسقطوه مباشرة على أرض الواقع. هناك مشاعر معينة اتجه مباشرة، إما أن تسكتها حتى إشعار آخر، وإما أن تعلنها بطلب رسمي حتى تعلم حقيقة إلى أين ستتجه. أما أن تمني نفسك وأن تمني نفسك فهذا مضي على الوقت، وسيكون سيء جدا في القابل، فيما هو قادم من الأيام. وكذلك الأمر في تصوراتنا الوردية للبيت، وسيكون بيتنا قبل المسلمين، وسيكون كذا، وإذ بنا على أرض الواقع لا نرى الإسلام في حياتنا إلا عبارة عن كلام، وإذ بنا نتحول إلى العيشة الرأسمالية، ونعتني بأن الأطفال لازم يكون معهم آيبادات وبلازما سكرين في البيت ودي في دي بلاير من نوع معين والسيارة من نوع معينة، وإذ بنا مستعبدين للرأسمالية، وإذ بنا لا يعنينا إلا المؤتمرات والدورات الخمس نجوم وإلى. طيب أين الرسالية في هذا؟ وأين الهوية التي قدمتموها؟ باختصار نصيحتي: كل الأسئلة التفصيلية، فرق السن، التعليم، تصلح ولا لا تصلح، أريدها لا أريدها، تدينها تديني كذا، كل هذه في نظري أسئلة تفصيلية، الإجابة عليها تكون بإسقاط الأمر مباشرة على أرض الواقع، ثم بعد ذلك لكل حادث حديث. أما أن يكون الأمر يعني يسبح في الفضاء، في الفراغ الذهني، هذا لا يقدم ولا يؤخر، خصوصا عندما نكون غير مستقلين بأمرنا ولا نحيا إلا مشاعر مراهقة، ولكنها في إطار نحسبه نحن إطار شرعي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤنسنا جميعا بحبه هو أولا، وأن يعيننا على تسديد الأهداف والحياة والعيش من أجلها، وأن يمكننا من أن نرى حقيقة ما نريد أن نصل إليه، وما نريد أن تحيا نفوسنا مستمتعة به من الحب الحلال ومن العلاقة الحلال. أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع أن يرينا الله سبحانه وتعالى الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا في حفظ وحصن نعود به من شرك الشيطان ومن مخيلات الشيطان ومن إغواء الشيطان بأسماء مختلفة كثيرة، الظروف والمادة والكذا. أسأل الله لي ولكم ذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلته، وأعتذر إن كنت قد ألححت نوعا ما في التجديد على بعض الأمور في وسط معين، ولكن يعلم الله هذه يعني من حرقة من كم الاستشارات التي تأتيني حول نفس الموضوع. نفع الله بي وبكم وأنسنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.